وكل شيء خلقه ثم هدى. فيه العلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق، ولا مانع من شمول الآية لجميعها. منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة، كالذكور من بني آدم أعطاه النظير خلقهم من الإناث أزواجا، فجعل للرجال أزواجا من بني آدم ليس من الجن ولا من الجن الآخر، وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه، ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الجن. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهذا الجميع لسائر مناشاه من المصاعد والمكارم وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الكلفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتاده. وهذا المعنى الحقيقة أيضا فصله العلامة الخير رحمه الله تعالى بكتابه رواه المريض في مسائل القضاء، كفاية العلم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والمعرفة، فصل مستقل بين في النوع الأول من أنواع الهداية وهو الهداية العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها إلى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما يصلحه، حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن أمه هداه إلى كيفية مثلا الرضاعة مع أنها ميكانيكية محددة لغاية الدقة، وهذا لم يدخل له والله خلق من سلوك ما دون لا تعرفون شيء، لكنه بمنتهى بلداء الفطرة يتجه إلى يعني الأم ويعني يرضع بالطريقة المعروفة. واضح كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني تطلع إلى هذه الآية سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما من علم من علوم الحديث الذي تكشف هذه الآية سبحانه وتعالى إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لن نستطيع أن نذكر الموضوع، الموضوع هذا جميل جدا موضوع واحد، لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة كتب التي تفصل ذلك. وأيضا علامة القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق للغاية التفصيل في قضية القضاء والقدر، ذكرنا أمثلة كثيرة جدا من هداية الحيوانات إلى ما يصلحها، أمثلة كثيرة جدا ذكرها، والعلم الحديث الآن ذاهب في آلاف الأمثلة أكثر من ذكر القيم رحمه الله تعالى. يكفي بس تأمل في مناهج النحل والعجائب التي أعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه إلى وراء الناس وأبيات، مملكة النفس أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل نملة خلقها ثم أذاه إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني صقر كان في يعني وقع على برلين بريد تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الشيء ويشرب منه، فطلع الحلقة وشد عميق، فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحديث أوصل، ماذا فعل؟ لا ينزل يجيب ماء في سنة ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويدفع يصب على الزيت، يعني كثافة الزيت خف، الزيت حيصب، وبعد يرفع الزيت إليه، فلا سأل المادة والقوانين في الجهاز الإحساس، هذا مثلا، هذا هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، مثلا حتى أيضا نملة، نملة يعني واحد يبدأ ينأسي عسل وضعوا داخل إناء آخر فيه إناء، فهذه النملة حاولت إنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ جثت إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نزلت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بنسبة فقط نفسها عموديا على إناء العسل في نهاية العصر العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا، يعني هو حديث حقيقة كثير، لكن التزامنا بالاختصاص هذه مجرد اختصاص إلا في الحقيقة يعني عجائب شكر الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الباب. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له، فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة وكذلك الله ما شاء فعل، يعني له كل شيء صورة. ثم هدى كل صنف كل صنف الى رزقه والى زوجه. وقال بعض اهل العلم طبعا ايضا من العجائب موضوع الهجره، هجره الازواج وهجره الطيور، وكيف تبقى هذه المسافات الهائله ثم تعود من حيث اتت. ما الذي يهديها في الغنم لا توجد يعني عالم في الارض حتى مثلا نقول انخفاض الهجره للصحراء هذه، كيف تميز الهجره على كل هذا بلا شك من ايات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه، اي اعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعه المنوطه به، المنوطه به كما اعطى العين الهيئه التي تصادف الاصطلاح. والعين كيف كما صرمت صرمت العين والوظائف كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من اجل ان تكون العين هي نفس الاصطلاح او الاذن على شكل يوافق الاستماع، كذلك الانف والرجل واللسان وغيرها. كل موضع الانسان كما خلق تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك ان الملائكه الذين طبق الله على قلوبهم يزعمون ان لا خالق وان الطبيعه هي التي طرحت. لاي جزئيه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب لها والملائكه للوظيفه التي خلقت من اجله. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا انظر الى حكمه الله، هل الاضرار فكان الانسان او الاضرار في مقدمه الشمس. تركيب الأسنان لهذا الوصف هذه الصورة العجيبة لحكمة مطلقة من فعل الله سبحانه وتعالى. فأفعال الربوبية هذه هي كلها شرح لقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا مكسرة في القفا أو الحاجة أكثر منها أو الفم يكون أعلى، أي صورة أخرى خلاف خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتطابق مع الوظيفة التي خلقت منها هذا الإنسان. ممكن الإنسان ينفع على رأسه مثلا يمشي على رجليه أو ينفع على أربع وغير ذلك من الامور. طيب الشعر شعر وشعر حاجه شعر وشعر الرموز شعر وشعر الجاهل شعر، لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى. لو ان شعر الرموز العين صار صار بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ يحصل تعارض مع الرؤيه مستحيل. الانسان كيف يمكن الرموز لهذا الحد؟ واضح؟ وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله حكمه وكله ليتوائم مع وظيفه خلق الله الانسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منا مصادف لما علق به من المنفعه غير ناب او غير نائب عنه، غير ناب عنه. اذا الذي اعطى كل شيء ترقل واحد يزوج اكبر احسن. يعني دايما نقول في العراق يعني بص كده زي ما بنقول في الطيار من فوق بص على الاول المباني كلها يعني تكسب كل شيء في العراق بص ايه صوره كامله يعني احنا ندخل به. أما الأكل على رأسه أعطى الحاجة الأكل إيه؟ مسؤولية. في أول وفي ثاني الأكل الذي أعطى كل شيء مسؤول ثاني إيه؟ خلقه. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا مانع من سمو الآيات الكريمة لجميع الأقوال المذكورة، لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم ذهبوا إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته. كما يقول السائل يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها أو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلق الله باطلا. هذه آيات التي فتحت كلها خلقت وأوتت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل. لكن الأخبار والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي أنفسها كلها كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا حط الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العليم. هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ الكتب تتكلم فيها على ايات الله سبحانه وتعالى والتدبر في المخلوقات. الاستحضار السعاده؟ ايوه من اخر التبيان في افلام القران. التبيان في افلام القران ايضا تفصل كثيره جدا، وان كان طبعا مش هنقدر نتكلم على اساس يعني المستوى العلمي الذي وصل اليه في زمانه. كنت ناشف عن ثقافة عالية جدا بالنسبة للبنات. أنا شاكك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا الآن أضعف أضعف فيها. والأسف الشديد نحن نتلقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار والملاحدة شرق أكثر، هم الذين الآن أكثر ناس يكتشفونها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقطع على قلوبهم إلا من رحم الله. حيث هذه الآيات أثابهم وذلك يعلمونها، مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت، يعني رب لهم أن تتفق بهذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موضوعة الطبيعة الفيزيولوجية والنكسر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موضوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات، والحديث هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود لرأيه بطريقة أو لغيره، لكن المتصف ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للتنزيل التفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حرم العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضبطا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا. والآيات تشمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليه. لأن يكون فرعون كان في قمة الغباء وفي قاع الغباء، كان عقيدته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب الآلي، وإنه كان إنسان مشاكل، يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين ولا يكاد يبين، يرمي موسى لأن هو الذي ما يصح ولا ما يعرف يتكلم، وهو رأى الإيه الدليل المقدس، أم أنا خير من هذا؟ قال يعني ولد فرعون في قوم، قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ هذه هي مؤهلات مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأمر الذي تحكي له ذلك لما عثر الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يستحرم لقصوره فوق الماء، فجعل الله الماء يجري فوقه ورقص وأعلاه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا سرود سكين سالكم، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهين؟ فسبحان الله هو العلي والكافي. انظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، النقاش يدل على أن عقليته يعني هادئة تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية أو العقل أو الذكاء. كذلك هنا أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل يقول له قال فما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الى المراوغه، يريد ان يصرف النقاش عن الصدق والمحور الاساسي. قال انا لا القرون الاولى، فيها دخل القرون الاولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه، تسال من ربكم يا موسى؟ تنظر للمشاهده والشواهد. قال فما بال القرون الاولى، يعني ما حال القرون الثالثه وما جرى عليه. طيب نفس كده حصل لهم ايه؟ هذا السؤال إما لفرج موسى عليه السلام عما يدعو إليه أمام ملائكته حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى إله إلا الله، وإدراكه بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن ربنا يعلم الغيب، إما أن يتوهم أن موسى يعني يعرف الغيب فذلك يسأله ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على مبدأ ما مضى ويفتح أمامه للتخطئة والتجريب بالعناد والنجاح. كانوا بيدخلوا فحم ما بلقوا يجيب له معلومة ولا الشريف بيقول كذا وكذا فلسة بدأت تدخلوا الأمر إيه؟ يعني يريد كل ناس يقطع الطريق، لأن موسى بن فرعون قطع طريق إلى الله، يريد أن يقطع موسى عن الوصول إلى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الأولى؟ أجاب موسى عليه السلام بأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به، فلا يعلمه إلا هو، وليس من وظيفة الرسالة. ليس من شأن الرسالة أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز أن يكون في كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل فيما استحفظه العالم وصيره تلك الزمانية. قال في النهاية يجبر علمه تعالى لا علما ثابتا لا يتغير لمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب أصلا. لا يضل ربي ولا ينفع، يعني لان الذي يسجل المعلومات في الكتاب كما في الحديث قريب العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابه قيده، قيد ديورك بالخلال والسخط. نحن نحتاج الى كتابه لاننا نضل وننسى، اما الله سبحانه وتعالى فان كان فهو وان كان قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشئا عن خوف الكتاب كما يحصل بالنسبه للمخلوقات، لا، لذلك نزل الله سبحانه وتعالى قال علمه عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي احتراف، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن يفعل ذلك انما يفعله لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا معناه اللغوي وهو السفر لم لوح المحفوظ، يعني على القول الاخير الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الارض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اي اصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والشكل والنفع. انظر إلى موسى عليه السلام لم يسمح له أنه يحول مجرى النفاق، ولما اعترض هذا السؤال قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فمثال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض نفسه، يعني شرعا أو خلق إيه يطلب أدلة توحيد الربوبية ليتوفر بها كده توحيد الالوهيه. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. جعل السماء خريف قوله تعالى فاخرجنا من هذه الالتفات وانزل من السماء ماء فاخرجنا به، قال هذا الباب الالتفات. ولاقته الناصر بان الالتفات انما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله للعرب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قوله خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالكتاب، إما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم اتبع الله تعالى وصف ذاته بصفات معانيه على خلقه، فليس انتهاكا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء صفات. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مقيسة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الحكاية، ويحتمل وجه آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أكثر الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه حسن رقيق حاشيا، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعني، والله تعالى أعلم، لا كلام الناصر. قرأ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والجدري الذي جعل لكم الأرض مهدا بفتح الميم والإسكان الهاء من غير ألف مهدا، وقرأ الزاكون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعد مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الايتين اربع ايات من اياته الكبرى الداله على انه المعبود وحده، ومع كونها من ايات على كمال قدرته واستحقاقه للعباده وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على بني ادم. الاولى فرسوه الارض على هذا النمط العظيم، الثانيه جعله فيها سبلا يمر بها بنو ادم ويتوصلون بها من قدر الى قدر، الثالثه انزاله الماء من السماء على هذا النمط العظيم، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تشرح وتفصل هذا، فرد جوازها التي للخطاب. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوليائها ودمائها سبلا سجادا يمر الخلق منها. وترك لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سورة الأنبياء: وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا أنعامكم، أي كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلناه من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه والحلال. وارعوا أنعامكم أي أديموها وتركوها في المرعى الذي أصلح لأجلها. كلوا وارعوا، الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العبادة وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: ما هو الرجل بصيغة فعل بالضبط إذا كملت نهيته أي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القاضي رحمه الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها أي من الأرض خلقناكم، أي خلقنا أصلكم وهو آدم، أو خلقنا أسنانكم من النطفة المتولدة عن الأنبياء المتولدة من الأرض سوى فارق، وفيها نعيدكم أي في الإناثة إعادة البشر إلى الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى أي برأسهم كما كانوا أحياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ذكر هنا ثلاثة مسائل: الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض، الثانية أنه يعيدهم فيها، الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في تفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا نتجاوزها في درس الحكم. ثم قال تبارك ثم أشار تعالى إلى عصوم فرعون وعناده، فقال عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قالوا أئسنا، قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. ولقد اريناه اياتنا كلها اي من العطاء واليد والطوفان والجراد والقمل والصفادع والجلد والسنين فكذب وابى. قال ارسلنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى اي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناسين، وأن يحشر الناس ضحى أي ضحوة النهار ليكون الأمر مكشوفا لا تدرج فيه. فتولى فرعون أي انصرف عن المجلس فجمع حيله أي ما يجيد به موسى من السحرة وأدواتهم ثم أتى أي الموعد ومعه ما جمع. قوله تبارك وتعالى: قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم. أما دعواه هو قول أن موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه بقوله: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وقوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقوله: وقال يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، إلى غير ذلك من الآيات. وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه لقوله تعالى في هذه السورة: أئسنا لنخرجنا من أرضنا بالسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. فلنأتينك بسحر مثله يعني وضع تماما ان فرعون كان اعمده خطه قائمه على السحر تماما كما حاضر الان في احدى الدول احدى الشريف احدى المغارب قائمه على مملكه السحر. الله المستعان. قوله تعالى: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون. وقال ايضا: قال الملك حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فقوله في يونس قالوا أئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم من الكبرياء في الأرض. وقال سحرة بن عوف إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكما بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقسم فرعون فيأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرسل أخاك وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، والإخلاف عدم إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه مكانا سوى، وأصح الأقوال في قوله سوى على قراءة الكف والضم مكانا سوى أو سوى، أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها، فلن يكن أقرب للشرق من الغرب ولا الجنوب من الشمال. وهذا هو معنى قول الكافرين مكانا سوى أي نطقا معدلا، لأن مكان جميع الناس أن يحضروا. وقوله سوى أصله من الاستواء، لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستوية. وسوى أو سوى في ثلاث لغات الضم والكف مع الخف. فلنأتينك بسحر مثله وإليه من سحرهم أنها تسعى. تقرير الكلام قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون، وأنه سحر تحديدي وليس سحرا حقيقيا، لأن حتى إيه سحروا أعين الناس، لأن السحر إما يؤثر في إيه في الرأي وإما يؤثر في المرئي، يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها فالعين ترى شيء بخلاف حسب، أو يحصل في الشيء الذي هو المرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخييلا لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له، معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستندوا بهذه الآية، قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له، ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قوله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه، إذا هذا يأتي من جهة تأثير حتى شيء. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل والمرأة، وقد عبر الله عنه بناء الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينشدن في عقدهن، فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على أنه خيال، بل نحمل الأمر أو نجمع بينهما بإيه؟ من السحر ما هو تخييل كما حصل من سحر فرعون ومنه ما هو حقيقة كما ذكرنا. فيمكن قوله في طه يخيل إليه من سحرهم، وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس، الدلالة على أن سحر سحر فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، سورة عرفت وجاءوا بسحر عظيم. فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. الذي يظهر في الجواب والله تعالى أنهم أخذوا كثيرا من الحلال والعظيم. السحر العظيم الذي كثر في الحلال والعظيم كثير جدا. وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحلال والعظيم تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات السبعة لكثرة ما ألقوا من الحلال والعظيم فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير غفر سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر ذلك يا ربي. وقد قال غير واحد انهم جعلوا الثقه على الحلال والعظيم فلما اصابها حر السم تحرك الثقه لانه يتمدد تحرك الحلال والعظيم فخير لمغرين انها تفعل. وعن ابن عباس انهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم حلال وعظيم وقيل كانوا 400 وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مزمنين على رئيس يقابله 70 وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبة مع كل نقيبة 20 عريفة مع كل عريف 1000 ساحر وقيل كانوا 300000 ساحر من الفيوم و300000 ساحر من الصعيد و300000 ساحر من الريح فقالوا 900000 وكان رئيسهم أعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الأقوال كلها من الإسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. فأوجد فينا فيه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الحقيقة لا يمكن أن نتناول تفسير هذه الآية من السنكيت التفسير المبارك العظيم هذه الآية فقط في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى عقد فيها السنكيتي رحمه الله تعالى بحثا ما يفعل مفصلا في حوالي 30 صفحة كاملة يفسر هذا فهي سنحاول كما تقول القادم اختصار الأفكار الأساسية في هذا الموضوع ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أنفق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تكلم العلماء الكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى في بحث طويل الفيل كثير النافع في حوالي 32 صفحة فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الفكرة ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أبواب البيان في واحد القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى بين الكفي رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة لا يفلح الساحر حيث أتى يعني قوله لا يفلح الساحر حيث أتى هذه صيغة عموم لأن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم الفعل في سياق النفي كما هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى فهو أيضا من صيغ العموم. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد ذلك في التعميم في الأمكنة يعني أصلا لا يفلح الساحر بحد ذاتها تفيد العموم ثم أكد هذا العموم في بالتعميل في الأمثلة لقوله حيث أتى حيث أتى، وذلك دليل على كفر الساحر، لأن الساحر لا ينهى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. فيدل على ما ذكرنا أمران، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا، وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولئن ما اشتروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق اي من نصيب، ونفس النصيب في الاخره في الكليه لا يكون الا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الايات ادله واضحه على ان من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه. ايضا عرف في قراءة القران الكريم ان الغالب فيه ان ربك لا يفلح يراد به الكافر، فاي لحظه من كلمه لا يفلح انما تطلق على الكافر كقوله تعالى في سوره يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا، اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون مسيات في الكفار متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذا يدل على هذا الكلام نفي الفلاح كان عن الكذب، وقوله تعالى في سوره يونس ايضا فمن اظلم ممن افترى على الله كلمه او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون، فنفى الفلاح عن الكافرين ايضا، وقال في الانعام ومن اظلم ممن افترى على الله كلمه او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون. اذا يفهم من مفهوم مخالفه هذه الايات المذكوره ان من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحره والكفره يعني غيرهم انه ينال الفلاح، وهو كذلك الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الافعال وهذه الصفات الذي نطق بها الكفره والكافرون السحره والكافرون، كقوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد افلح المؤمنون، والايات من ذلك كثيره. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع افلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربيه على الفوز بالمطلوب معنى الفلاح الفوز بالمطلوب، ومنه قول جديد فاعفني ان كنت لما تعفني ولقد افلح من كان عقل، يعني ان من رساه الله العقل فاز باكبر مطلوب، ويطلق الفلاح ايضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم، ومنه قول لذيذ لو ان حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، لو ان حيا مدرك الفلاح يعني مدرك ايه البقاء البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض اهل العلم حيا على الفلاح في الاغاني والاقامه، حيا على الفلاح احسن المعنيين الفلاح اما الفوز للمطلوب هلم من الصلاه تفوز بالمطلوب منه، او حي على الفلاح يعني البقاء والثواب في نعيم الجنه. ولا يفلح الساحر حيث اتى، حيث اتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما قمنت معنى الشرط، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى اي حيث توجه وسال، ثم ذكر ايات تتعلق بهذه الايه الكريمه. المساله الاولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء بقي سببه ونقص ودقى، ولذلك تقول العرب الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقر الرازي قسم السحر إلى ثمانية أقسام، ذكر بعضها منها سحر الفلكانيين والكسرانيين الذين كانوا في قديم الشهر يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعادة والنشوط، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مقبلا لما قال فيهم وردا عليهم. قال سبحانه الله تعالى: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنه كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون بصره ويخافونه. فهم كفر لأن قربونا إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوذ القوية، ونصر أيضا على يعني في ذلك. ثم ذكر أيضا من أنواع السحر استعانة بالأرواح الأرضية، حيث أنا أقصد أن أقصد بشيء معين يعني أن لا تطلب الشهيد يمكن سأذكره لكم، وهذا هو السبب لم أحتفظ بهذا الجزء. يعني النوع الرابع من أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كثالث على فرق في يد البوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق بغير أن يمثل أحد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وداكية حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشد. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام أيضا مثلا عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من أنواع السحر لا يكون فيه نوع من الحيل، يعني ليس حال هؤلاء الناس هو لعيب وليس له يعني في الحقيقة واقع. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والرجل أيضا يرى أن السحر سحر فرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل تخيل يخير غير من تحريم الجهاء سبعة، لأن السحرة جعلوا على السبقي جعلوا السبق على الشمال والأرضي، فحركته حرارة الخلف لما حرارة الخلف استفرق الله جاءت على السبق وتمدد، فمثالي السبقي حرك هذه الأرضي وظنوا أنها حركة طبيعية يعني حقيقية. يقول ابن كثير: من هذا القبيل حيل النصارى على عامته بما يروا لهم إياه من الأنواق، يعني كما نصر ظنه الله حقيقة أنهم كبراء في هذا الشجل، هذا النوع من الشجل هو يعني أقصى ما يستطيعون أن يمولوا به على أسراهم ممن أفضل الله قدرهم في الشرك والتكليف، لأنه لا عقول لهم، فإنهم يأس جدا أن يؤثروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرها. أنا قرأت اليوم في بعض العالم ما قرأت المقال بالضبط، لكن يبدو أن في شيء جديد يتعلق بالإنسان مزعوم لمريم عليه السلام، اللي زي فهمته من العنوان أنه يعني يقولوا أن في بركات معينة تسمى في هذا الإنسان. يعني أنا بصراحة المقالة الجميلة لأن تعودنا على سماع هذا الكلام وهم لا يكون إلا هذا السجن، يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطنهم سواء السجن وهذه الألعاب، فالقوم له خبرة عريقة في مجال السجن والصراع وأكثر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير النصارى على عزمتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، كقضية إمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة متمثلة بالكنيسة والكنيسة يسموها في مثل شيء الكنانة استهزاء بها أولا، لأن طبعا حزنا على اسم خير خيار معناه أن المسيح والعياذ بالله كما كذب واختار وعمران المسيح والعياذ بالله كبر ودفن ثلاثة أيام ثم قام من سجن الأموات في هذا اليوم الثالث فرح ورفع إلى السماء أو وصعد إلى السماء. فهذا يعني من فات أنه تكذيب من القرآن الكريم وكفر بواح وكفر صراع. ثم سهل الإسلام رفع ولم يتمكن من اليهود فعلى الرفع إنما رفع إلى السماء لم يمسه بسوء عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يكتبون الإسلام إنهم يغيلون في الجهة من أجل أداء التوحيد، فلان الفلاني وهيئ النصارى بعيد القيامة المجيد العيد نسميه عيدا وضبط عيدا بأنه مجيد تدري أنك بهذا قد تخرج من الإسلام وفقط هذا الكلام هذا في كل من المدة. إذا هو كان فعلا ما تخرج من عيد القيامة وفي القيامة حصلت وإنها حاجة مجيدة كمان عيد مجيد فهذا خروج من المدة، فهذا أنك تكذب القرآن الذي يدعي على المسيح أنه كله. اليهود في فترة الحرب كانوا يستعملونها فعلا كمقلب كمان عشان هذا ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يسأل الأسئلة عن أي رغم التعظيم أو اعتراف في باطل أمة الإسلام يسمونها كنيسة الكلام. يقول في قضية إمامة الكنيسة التي لهم ببيت المسجد وما يحتاجون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإظهار ذلك التمثيل بطمعة لطيفة تروج على الطعام منه. وأما الخواص منه فمعترفون بذلك، الخواص معترفون بها حيلة حيلة من حيلهم الذي يستعملون بها، ولكن يتأولون أنهم يلمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافة زعم أن مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون صغيرة واضح وحصل ضجة كبيرة يعني في هذا الأمر حتى كتب هذا الأمر كثير من الطغام والمؤمنون من جهل من ممن يكون الكمال ولا هناك نفس الكذا من الكلام ومن كذا وكذا إلى آخر هذا التجاه والمؤمن قوما كما تقدر خبرة عظيمة جدا في هذا المجال يعني الآن مخطط حالة التكنولوجيا الحديثة سهل جدا لهذا الذي فيه نور يظهر يخلط وينصر الليل وفي المسلمين مريم تتردى فقال مريم عليه السلام تتردى لأبناء المسلمين المناجين الذين يعبدونه من دون الله والذين يكتمون الله ويكتمون الله فحتى لو حصل هذا ففي اختلاف عقولي فالخوارج العادات لحد الى جهه لا تدل على ايمان او على يعني صلاح لان الخوارج العادات لحد الى جهه لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذا الشيء على حق وان كان جماعة صحراء الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بتطلع في الهواء وهذه الأبناء أيضا يكونون بسهولة المتكون الملاجكة أيضا على حق فخوارج العادات لابد أن فيها مثل الطيب أولا أن تكون هي ذاتها غير مكلفة للشرع ثانيا أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الخلق إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجادة الكبائر والمعاصي واضح وكانت الكرامة لو الفريقة الحديثة التي لا تتناقض مع الشريعة فتكون في هذه الحالة التي نسميها كرامة أما خاصة على هذه ذاته فقد يحصل أسباب كثيرة منها السحر عند التخييل منها الحيل التي يفعلها الحاوي هؤلاء الناس فممكن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء فلها أسباب يعني أسباب كثيرة أما المخرفة حتى لو حصل تبدل النوع وهو فعل ماذا فعل مجرد إنسان يجوز أن يكون هذا الدين يمكن أن يكون الله راضي عنه أو أن يكون في شيء الحق يأخذ من ذلك تماما من الإسلام أن يجوز أن مريم تكون موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون الله من دون الله هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء؟ أؤيده مستحيل هذا فالشاهد من هذه الأشياء لا تروج إلا على المصطفى على العقول وله طالع خبر التصريح أكيد منكم كما هذا يبدو أنه في مثال في القاهرة أو في مكان معين برضه يعني نتجوا حوله أساطير أو خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل يقول وأما الخواص منهم فالمعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيهم سبب من الجهلة الأبرياء من متعصبي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عباد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعصبا فليتبوأ مقعده من النار وقوله صلى الله عليه وسلم حديث عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يرد النار ثم ذكر الرازي حكاية عن بعض البركان وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحارة فإذا سمعته الطيور شرك له فتذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ منه فعمد هذا الرهيب إلى صنعة طائر على تكييف وتوصل إلى أن جعله عدوى فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة الإنسان وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما كتبوا الناس النصارى يقولون بقى ليه كما الحرامة لما الزيتون بيقولوا ما فيش يشيلوا ما بيخرج ولا شيء بيطلع ما يتحرك من الصومعة طبعا هذه الحيلة كي يأتي لها الزيتون يرون الزيتون يعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله فاتى لهم بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القصر عليهم معالم الله المتتابعه الى يوم القيامه كان ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى من ذلك ايضا ان الاعضاء المتابعه يعمل تمثالا ويعمل تجويد مع التمثال انظومه خفيه بحيث في وقت معين يهم الناس ان التمثال يجر له لها في وقت معين. فالتمثال هو اللي هو عامل زي انظوم معين موصله بالكفاءه بحيث يظهر الناس وموصله ويصب اللبن للصوت وينزل يوهم الناس ان كما ايضا يظهرون هنا في كنيسه سانت كاترين على اسبوعين او كنيسه اللي هي في الايلات ان في وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه اخر هذه الخرافات والخزعبلات حتى لو كان فاما هي لتسجيل منهم او لاعلى من الشياطين كي يعني يزيدوا في خدمه الناس بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء تقول لا تزلزل ابدا قلب المؤمن لان الانسان دائما عندما يرسل خوارق العادات عليه ان يخرج الى ابنه فقر عن راس النبي عليه الصلاه والسلام ان يخرج الى ابنه المسيح الدجال قال ما شر هؤلاء بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما سيتعرف لما سيظهر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال خلاص هيعمل هنا يقول لي الناس ودخله وزع الجنوبيه وياتي به هذه المخاريف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خلق العالم؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهله ان يقنعهم بسهوله اذا كان مجرد ان هذه الحيل يقول لك العزاء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سلم الافراح منه الى اخره وجئت ونزل هذا الشوي فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق وقت الحق لا يكون عن طريق ايه مثل هذه الاشياء. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعلوم السر كثيره بعد ما ذكر انواع كثيره من العلوم المحرمه وذكرنا اخذنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خفتها وخفها فرعا وان منها ما هو كفر فواح ومنها ما يؤدي الى الكفر واقل درجاتها التحريم الشديد. ايضا اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم انه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وابو حنيفه واصحاب احمد وغيرهم وغيرهم وعن احمد ما يقتضي عدم كفره وعن الشافعي انه اذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرا فان وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر اهل بابل من التقرب بالكواكب وانها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وان كان لا يوجب الكفر فانها سفر الى حدث فهو كافر والا فلا واقوال اهل العلم في ذلك كثيره معروفه. قال الشافعي التحقيق في هذه المساله هو التفصيل فان كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي الى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وان كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانه بخواص بعض الاشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمه سبيله ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. الى ان قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة كذا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم صاروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة البرهان الذي عاينوه لأن هذه الحجة كانت حجة غاية القوة كأنهم أمسكهم الإنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم حتى يكونون ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في صدورهم وظهر أن ذلك نوع من الإسرائيليات وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا إلى حالهم الماضية فألقي السحرة سجدا طبعا في هذه المحرة كانوا مؤمنين يعني هم لم يعودوا ساحرين ساحرين في الحقيقه لكن اطلق عليهم اسم السحره باعتبار حالهم الماضيه واضح؟ نعم مع وصفهم بالايمان. كقوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم اليتامى هنا هل اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى انهم لم يبلغوا لا لابد ان ما يدفع اليه المال حتى يولد منه رزق، لابد ايه حتى اذا بلغوا النكاح فان اهلكت منهم رزقا تدفع اليه الامانه، فاذا هو اجل كان امانهم هو نقول هنا الراكبين من الغالبين الراكبين، لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حال الايه الماضي. واعلم ان علم السحر مع السجن وان الله صرح بانه يضر ولا ينفع قد كان سببا في ايمان سحره في العصر، لانهم بمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزه العصا انها خارجه عن طول السحر وانها امر الهي فلم يداخلهم شك من ذلك، كسنه الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزه التي يعين بها انبياءه فانها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون به، كما أي عيسى عليه السلام بحكيه للمريضات بالذات المريضات الصغيره ترجع الى الطب والى اصلاح الاسلام، لماذا؟ لانه كان في عصر يعني تخوف به علما الطب جدا، كذلك أيها سليمان عليه السلام بنصها والقصور والمشكل الشديد لانه كان يتعامل مع اليهود النسيين، وكذلك ايضا لما دعا بالفيل ايضا اظهر لها مما يعني يقرها، كذلك كان هو اثر معجزه على الشر حيث اتى في القران الكريم لان العرب كانوا في اول وقمه البلاغه في ذلك الوقت، وبعد ذلك اتت المعجزه من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا، فاذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر وفرعون بذلك ومن التقى اكثرهم تخوفا في علم السحر، فكنت لكل ساحر عليم ومع فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون ان هذا عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتنبيه، فانظر كده كم كان عمر ايمانهم ثواني معدوده ثواني معدوده، ومع ذلك انه كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود، فاقض ما انت فرض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، ولو كانوا غير عاجلين للسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذه والعلم عند الله تعالى. قال امنت له قبل ان امن لكم، لما امن السحره لله عز وجل قال له فرعون منكرا عليه امنت له فخصوه بانه نبي مرسل من الله، وامنتم بالله قبل ان امن لكم يعني انه لم يكفوا عن الايمان حتى اذن له، لانه يزعم انهم لا يحق له ان يفعلوا شيئا الا بعد اذنه هو لهم. فانظر العجب ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحره ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم وانكم اذا لمن المقربين ويقول لكم الفضل وكذا وكذا، فاذا به يتهم موسى عليه السلام بانه هو كبيرهم اي كبير السحره وانه هو استاذهم الذي علمهم السحر، ثم هددهم مقسما على انه يقع ايديهم وارجلهم بالكلاب يعني بيد اليمنى وضد اليسرى مثلا، لانه اشد على الانسان من قطعهما من جهه واحده، لانه ان كان قطعهما من جهه واحده يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من كلاب، فالجنب الايمن يضعف بقطع اليد والايسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وانه يضربهم في جذوع النخل وجذع النخل هو احسن جذع من جذوع الفجر، يعني اي زجر اخر هو انعم من جذع النخل، النخله اللي تكون ايه؟ خاتمه جدا. والتصليب عليه اشد من التصليب على غيره من الزروع كما هو معروف. فبين هذا قوله تبارك وتعالى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاقربنكم اجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقربنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة الأعراف ولأقربنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقربنكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت باختصار بينت ذلك. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كان لتعلمن أينا أنا أم رب موسى، ولتعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وكقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولا تعلمون أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستطع في موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه، فهذا على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى تقولون أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا كالتهكم بموسى عليه السلام ضد ضعف الله، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم نفعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادوني، والله جل وعلا أعلم. وعلى من العلماء اختلفوا هل فعل به فرعون ما توعده به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتله وطلبه وقوم أنكروا ذلك، وأظهر يقول الشنقيطي وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم، وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والعلم عند الله تعالى. هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه أمام التفسير في هذا التصريح، لأن الله قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فألقي السحرة سجدا حيث ألقى موسى عصا فتلقفت ما صنعوا فألقي السحرة سجدا، لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر حيث اتفقتم معه ليكون لكم الملك، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم في الخلاف أي من جانبين متخالفين، ولا أقلبنكم في جذوع النخل أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشبها، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنكم إنما آمنتم برب الأولى خوفا من شدة عذابه أو من تحييده في العذاب، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده وليس من الخلاف ولم يصلبه في جذوع النخل ولم يكفه مطلوبا. قاله الهيمي وضعه الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام، في دليل قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني لأن ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى، قلنا في قولين، القول الأول أنا أم رب هارون موسى أيون أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أيون أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق في قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يقول إن اللام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى، إذا استمعنا القرآن الكريم لوجدنا إن فعل الإيمان حينما يتعدى باللام يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام له تعود إلى موسى عليه السلام، وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله وإيه ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عكسها بالله يؤمن بالله، أما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين، فإذا تعدى الإيمان بالله يكون في حق غير الله تعالى، هذا الوجه الذي أنجز به كون قول فرعون وتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، إنه المقصود به أينا أنا أم موسى، لأن في السياق قبله مباشرة آمنتم له أي لإيه لموسى عليه السلام، وقصده إظهار اقتداره ونصره وما ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واستضعفه واستضعفوه مع الجزء إليه، لأن موسى لم يكن خص من التعذيب في الليل، موسى ما كان ما عذب أحد ولا هدد أحد بالتعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى، فهو يقول أن أشد عذابا وأبقى، فالتحكم بموسى أنه أيضا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى الأخيرة صلى الله عليه وسلم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نخلق اي لن نختار اتباع وكوننا من حزبك وتنازلنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزه العطاء التي اتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي سطرنا عاطفه على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاءنا ولا على الذي سطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا اي خلقنا وافردنا من العدم الى الوجود. وقيل هي واو الخطر، يعني اما انها عاطفه وانها معطوفه، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول، قول اخر كانها خطر فانها خطر. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، لانها ايه؟ على انها ختم. وقيل يا رب الختم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، اي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما انت قاض، اي اصنع ما انت صانع، فلسنا راجعين عما نحن عليه. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اي انما ينفذ امرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الصرف على المطرح، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، يعني ايه؟ هذه غرض، لا اي وليس فيها شيء يهم لسرعه زواجها وانتظارها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الايمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى، قد ذكره في غير هذا الموضع كحوله في الشعراء عنهم في هذه القصه بعينها. قالوا لا غير انا الى ربنا منقلبون، وقالت الاعراب قالوا انا الى ربنا منقلبون، وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا اسرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فقر بما انت خاص عائد السلمي محلول، يعني فقر ما انت قاضي، فقر ما انت قاضي. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، لانه لو اثبتوا ان الرجح او الاقرب هو اعراب هذه على انها رب فتتسوق فعلا يعني جديدا في الايه. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، هذه رب، يعني يمكن فقط ان تقضي او تحكم عليها فقط في الدنيا ولا تصاب لك على الاخره. ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما احرقنا عليه من السحر والله خير وابقى. فذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان فرعون لعنه الله لما قال للسحره ما قال لما امنوا، قال له ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعدون ذنوبهم السارحه كالكفر وغيره من المعاصي. وما احرقنا عليه من السحر، اي ويغفر لنا ما احرقنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أثار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طاعة هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على انهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المدى فاسرعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. فقولهم فاسرعوا كيدكم ثم اتوا صفا صريح في انهم غير مكرهين. وكذلك قوله انهم في الصحراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سبحان الله هؤلاء فعلوا ما فعلوا أخذونا في فرعون لأنه القرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هنا فقوله في الأعراب قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرمين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني الصحيح الفتح مثل هذا الموضوع يقول الإشكال ويقول الشعار ويقول الشعار، لأن القرآن لا شعار وإنما فيه إشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحره، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه الهوجة، فهو أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه هنالك، فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله وضعت في المدائن حاشرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين، يعني في نزيلة مجندين قوات معينة تذهب يعني وتحفظ الرجل وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر فرعون. وضعت في المدائن حاشرين، ثم بالإحلال يدل أنهم لم يأتوا طمعا وإنما أرسل فيهم يعني ينسلمهم ويحشرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وهذا ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم ظاهرين، بعد أن عليهم السحر أكرهتنا صغارا صغارا إلى أن تعلموا وتقبلوا السحر وقال ذلك كانوا يفعلونه ظاهرين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما، ففعل فوجدوه تحرسه عصا، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لأن السحر في الأنام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك، فلما لم يجدوا بدلا من ذلك فعلوه طاهرين. وأظهرها عندي الأول والعلم عند الله تبارك وتعالى، أظهر هذه الأجوبة هو الجواب الأول أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على السقوط وأمروا بالسحر أتموا طاهرين. إذا إكرارهم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حفرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك التم التعارض. ويدل هذا قوله وضعت في المدائن حافرين أو قوله أرسل في المدائن حافرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وراجع قوله والله خير وابقى المتكلم ان المعنى والله خير من فرعون وابقى منه، لانه باق لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعدم، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سوره النحل وله الدين واصلا، وله الدين واصلا اي دائما لا يقطع ابدا، غير من الملوك يذهب عن ملكه، اما ان يذهب هو عن ملكه او يذهب او الملك او يذهب الملك عنه، وآيات الله تترى في ذلك. والله خير وأبقى في القول وله الدين واصبا، له الخضوع دائما، أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى، لن يموت أو يعذب أو يهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.